أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإذاعة المصرية تحييكم من دار سينما قصر النيل، حيث نقضي الليلة في سهرة مع أم كلثوم. والليلة أيها السادة ونحن نقضيها مع أغاني أم كلثوم تقع بعض الأحداث، فاليوم هي ذكرى تأسيس إذاعة صوت العرب، وصوت العرب يحتفل بهذا العيد، كما أن اليوم تظهر الانتخابات العامة التي تجري في مصر لأول مرة في عهد الجمهورية الحبيبة. واليوم تعود أم كلثوم إلى الغناء بعد أن كانت قد أجلت حفلتها السابقة لوعكة خفيفة ألمت بها. وقد وصل إلى الإذاعة المصرية آلاف الرسائل تستفسر عن صحة أم كلثوم، وكثيرون من الحاضرين الذين وفدوا إلى دار سينما قصر النيل جاءوا إلى أم كلثوم قبل لحظات لكي يسألوا عن صحتها ولكي يطمئنوا عليها. وقد طلبوا منها أيضا في هذه المناسبة أن تنشد قصيدة إلى عرفات الله، ونرجو أن تلبي طلبهم، فهي قصيدة نظمها أمير الشعراء أحمد شوقي ولحنها رياض السنباطي، تتحدث عن الحجيج الذي يتوجه من كل بقاع العالم الآن ناحية الكعبة الشريفة لكي يؤدوا فريضة الحج. شوقي في هذه القصيدة خاطب مرة الذين يتجهون وتحدث عن أرض الحجاز في هذا الوقت وهو يمتلئ بالناس الذين وفدوا من كل مكان لكي يؤدوا فريضة الحج. وصف الملائكة الذين يحفون بكل شبر من أرض الحجاز، ووصف الكعبة والناس يطوفون بها، وصف زمزم ذلك البئر الطاهر، ووصف أيضا الحجيج وهو يقول: أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات. ثم يتوجه أحمد شوقي بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفر عن الذنوب التي يأتيها الإنسان في دنياه، ويقول: وأنت ولي العفو فامح بناصع من الصفح ما سودت من صفحاتي. وبعد ذلك يخاطب الحاج الذي توجه لزيارة الكعبة وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول له: إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات. ويتحدث بعد ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عن الشعوب الذين آمنوا بإيمان واحد واتجهوا وجهة واحدة، عن ماضيهم وعن حاضرهم، ماضيهم التليد وعن حاضرهم ومستقبلهم، إذا هم تمسكوا بالأخوة الصادقة بالوحدة وبالعمل وبالجهد. ويختتم شوقي هذه القصيدة ويقول: فقل ربي وفق للعظائم أمتي وزين لها الأفعال والعزمات. وبعد أيها السادة، فتلبية لرغبات الآلاف من المستمعين، سوف نتوجه بالمايكروفون الآن إلى السيدة أم كلثوم لكي نتحدث إليها قليلا قبل أن ترفع الستارة. جلس الموسيقيون الآن حول أم كلثوم وهي تستعد، وأظن أن الآلات الموسيقية وهي تعزف بعض المقطوعات تصل إليكم. مساء الخير يا ستي. أهلا، مساء الخير. ازاي الصحة؟ الله يسلمك. فيه آلاف المستمعين سألوا عشان خاطر أنت أجلت الحفلة اللي فاتت عشان كنت تعبانة شوية. كان عندك إيه؟ والله كان عندي شوية برد أثروا في ودني وعملت لي دوخة شوية. لا لا بأس عليك. الحمد لله كويسة دلوقتي؟ الحمد لله. طيب يا ستي كل سنة وأنت طيبة. هي المستمعين كانوا بعتوا جوابات وتلغرافات عشان يسألوا عنك. والله أنا ما أعرفش أشكرهم قد إيه، يعني ده فضل من ربنا إنهم بيسألوا عني، الحمد لله. مش هم كانوا عايزين يعرفوا كمان انت هتقدم لهم ايه اول اغنيه؟ هقدم لهم بالمناسبه العظيمه اللي احنا فيها الان، الى عرفات الله. مناسبه كويسه قوي، اغنيه كويسه قوي ان شاء الله. مناسبه الناس اللي بيفدوا الى الانتخابات والحج وعيد صوت العرب، يعني مناسبات كلها كويسه قوي. كله الحمد لله. طيب يا ستي متشكرين جدا. أيها السادة، بعد لحظات سوف ترفع الستارة عن السيدة أم كلثوم لكي تقدم لكم قصيدة إلى عرفات الله. توزع الآن الأضواء بين الصالة والمسرح إذانا بقرب رفع الستارة.

أسر المعسول منفجرات، وزمزم تجري بين عينيك عيونا من الكوثر المعسول منفجرات. لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم، لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم، لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات. جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لبيت طابور الساح والشرفات. تساووا فلا الأنساب Thank you. ربي هل توني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات. ويا رب هل توني عن العبد حجة وفي العمر ما وفي العمر ما فيه من الغفوات. وتشهد ما آذيت نفسا ولم أضر ولم أبغي في جهري ولا وفي العمر ما فيه من الغفوات. ويا ربي هل توني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الغفوات. ويا ربي هل وفي العمر ما فيه من الغفوات. وتشهد ما آذيت نفسا ولم أضر ولم أبغي في جهري Thank you. وشكاتي وأنت ولي العهد فامحوا بنا الظهر. نفس غوان لبلادها، ولا حملت نفس غوان لبلادها، ولا حملت نفس غوان لبلادها، كنفسي في فعلي وفي نفساتي، وقدمت آزاري وذلي وخشيتي، وقدمت آزاري وذلي وخشيتي، وقدمت آزاري وذلي وخشيتي، وجئت بضعفي شافعا وشكاتي، وأنت ولي الحق فامحو بناصع من الصبح ما زودت من نفس النغوان لبلادها، كنفسي في فعلي وفي نفساتي، ولا حملت نفس النغوان لبلادها، ولا حملت نفس النغوان لبلادها، كنفسي في فعلي وفي نفساتي، وقدمت آزاري وذلي وخشيتي، وقدمت آزاري وذلي وخشيتي، وقدمت آزاري وذلي وخشيتي، وجئت بضعفي شافعا وشكاتي، وأنت ولي العفو فامحو بناصع من الصف ما سودت من صفحات. Thank you. تضحك الدنيا إليه فيغترر يموت كقتيل الغيد بالبسمات. Thank you. رب التمس والأعظم العطرات. إذا زرت معنى البيت قبر محمد وقبلت مس والأعظم العطرات وفاضت من الدمع العيون مغابة لأحمد بين الستر والحمرات وأشرق نور تحت كل أبسك ما تدري من الحسرات. فما بالهم وبعد أيها السادة، فقد غنت أم كلثوم إلى عرفات الله. بدأت بها هذه الحفلة الساهرة التي ننقلها إليكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. نقلناها إليكم في هذا اليوم الذي تجري فيه الانتخابات في مصر، ويتوجه الحقيق إلى بيت الله الحرام في هذه الليلة المباركة التي يحتفل كل امرئ منا بيوم مجيد من أيامنا الخالدة، يوم الانتخابات في عهد الجمهورية الحبيبة، في عهد الوحدة والحرية الصادقة. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات، وكأني بكل مواطن يقول وهو يتوجه بعد أن يستمع إلى هذه القصيدة: وما حملت نفس هوى لبلادها كنفسي في فعلي وفي نفثاتي. وبعد سنلتقي بأم كلثوم مرة ثانية في هذه الليلة ومرة أخرى ثالثة، فإلى دار الإذاعة بالقاهرة.